تناقض صلاة، ما تناقض صلاة ولا ساهي، لأن هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده. هنا يريد الصلاة، لو لم يعلم إلا بعد عاد الصلاة. نعم. كيف؟ السبق إلى واجب. مثل؟ مثل هذا قول بوجوده. لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن. إلى واجب. هنا. نقول هو إذا سبق الإمام سواء إلى واجب أو غير واجب. المهم أن ينتقل من الركن قبل الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.